جيبيانا ديما معنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة معطوف على الآية التي قبلها: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. والمناسبة بين الآيتين أن الآية الأولى أمروا فيها بالإيمان بالقرآن الكريم، والإيمان بالقرآن هو إيمان بالإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، فناسب بعد ذلك أن يذكر ما يتم به هذا الإيمان، لأن الإيمان يكون ناقصا ما لم يعبر عنه بالصلاة وبالزكاة. فالصلاة والزكاة هي التي تترجم عن الإيمان، هي التي تعبر عنه، هي التي تجعله حقيقة ماثلة. ولذلك كان ارتباط الصلاة والزكاة بالإيمان كان ارتباطا وثيقا، لأن الصلاة هي أم العبادات وتأتي في الترتيب بعد الشهادتين. أعظم العبادات البدنية هي الصلاة، والزكاة هي أعظم العبادات المالية. ولذلك ناسب أن يذكر الأمر بالصلاة والزكاة بعد الأمر بالإيمان، وذلك لاتصالهما اتصالا وثيقا، بحيث إذا وجد أحدهما لا بد أن يوجد الآخر. ولذلك فإن الصلاة والزكاة كانت مفروضة على الأمم السابقة، وكانت في كل الرسل الله سواء الذين أنزل عليهم كتاب أو لم ينزل. فنرى سيدنا إبراهيم عليه السلام يدعو: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. سيدنا عيسى عليه السلام يقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كان في عهده كانت مفروضة. أيضا قال الله حكاية عن سيدنا إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كانت مفروضة في دينه. أيضا كانت الصلاة والزكاة كانت مفروضتين عند بني إسرائيل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن الصلاة والزكاة قاسم مشترك بين كل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا شيء بديهي لأنهم كلهم يدعون إلى دعوة واحدة وهي توحيد الله وإفراده بالعبادة ونبذ الشرك والشركاء. وهذه العقيدة لابد أن تترجم وأن يدلل عليها بما يظهرها، وهو الصلاة والزكاة. ولذلك كان الارتباط بينهما وثيقا جدا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل هذا الأمر وهو موجه إلى بني إسرائيل أو علماء بني إسرائيل، هل الأمر بصلاتهم المعهودة لديهم لأنهم كانوا يصلون وكانوا يزكون ويتصدقون ونفس الزكاة، أم هي الصلاة الإسلامية والزكاة الإسلامية؟ لأن الصلاة الإسلامية قد تجمعت فيها كل محاسن الصلوات السابقة، هي الخلاصة، والزكاة الإسلامية تجمعت فيها كل محاسن الزكوات السابقة. نعم كانت هناك، وأيضا حتى الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أيضا كان مفروضا عليهم ومكتوبا عليهم، ولكن كان بكيفيات تختلف عن الصلاة والزكاة الإسلاميتين، لأن الصلاة الإسلامية قد تجمعت فيها كل المحاسن التي كانت متوزعة ومتفرقة في صلوات الرسل والأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السؤال، ما هي الصلاة والزكاة التي أمر بهما بنو إسرائيل أو علماء بني إسرائيل؟ لا يمكن أن تكون الصلاة هي صلاتهم التي يؤدونها وزكاتهم هي التي يتصدقون بها. لماذا؟ أولا لهذه الآية كانت متممة للآية السابقة، والآية السابقة آمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، والمصدق لما معهم هو القرآن وهو الإسلام. إذن فيكون ما يتبع هذه الآية أيضا منسجما ومترابطا مع الإيمان بالقرآن ومع الإيمان بالإسلام، فلابد أن تكون الصلاة المطلوبة هي الصلاة الإسلامية والزكاة الإسلامية، وليست الصلاة كما يعهدونها، وليست الزكاة كما هي عندهم في التوراة والإنجيل. أيضا الذي يدل على ذلك أن لو كانت الصلاة والزكاة هي المعهودة لديهم، إذا لا لزوم للأمر، يبقى من التحصيل الحاصل، يؤمر الإنسان بشيء يستدعي ويستحق الأمر لأنه لا يفعله. إذا كان اليهود يقومون بالصلاة المعهودة لديهم والمعروفة في التوراة وبالزكاة، إذن لا معنى لهذا الأمر، فلابد أن يكون الأمر مخالفا لما كانوا يعهدون من صلاتهم وزكواتهم. دليل آخر وهو اركعوا مع الراكعين، مما يدل على أن الصلاة المطلوبة هي الصلاة الإسلامية والزكاة الإسلامية، وتكون أل في الصلاة والزكاة للعهد، لا شيء معهود ومعين وليست للجنس كما قال بعضهم، بدليل أن صلاة اليهود ليس فيها ركوع، وقال واركعوا مع الراكعين، مما يدل على أن الصلاة المطلوبة والزكاة المطلوبة هي صلاة المسلمين وزكاة المسلمين. لأن لو كانت الصلاة هي صلاة اليهود لما كان يقال واركعوا، لأن لا ركوع في صلاتهم، مما يدل على أن المطلوب هو الصلاة الإسلامية. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أقيموا الصلاة المتناسبة عن الإيمان المأمورين به، وهو الأمر بالإيمان بالقرآن الكريم. فالصلاة المطلوبة هي صلاة القرآن، آمنت، المطلوب منكم أن تؤمنوا بالقرآن وأن تصلوا بصلاة القرآن، وكذلك الزكاة. واركعوا مع الراكعين، كلمة واركعوا مع الراكعين يعني صلوا مع المصلين. كيف يقال واركعوا؟ الركوع هو جزء من الصلاة، يجوز في اللغة العربية أن يطلق الجزء ويراد به الكل، يطلق على الصلاة باعتبار الركوع من أهم أركان الصلاة. أيضا يطلق عليها السجود، يطلق عليها أيضا اسم التسبيحة أو السبحة لأن فيها تسبيح. هذا من قبيل إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهذا موجود كثيرا في اللغة العربية. تقول والله لفلان يد علي، هو لفلان يد علي يعني عليه نعمة، والمقصود شخص فلان وليست اليد فقط، لكن باعتبار اليد هي التي تعطي وهي التي تمنح، أطلقت وأريد بها الكل. أو تقول مثلا بث الحاكم عيونه، العيون جواسيس، والذي نبثهم الأشخاص جميعا وليست العين. لكن لما كان مهمة الرقيب هي النظر والرقابة بالعينين أطلق الجزء وأريد به الكل، يعني مقصود به كل هذا الجاسوس أو هذا المراقب. كذلك هنا وأحيانا يطلق على الصلاة بالركوع والسجود، والركع السجود أي معناه المصلين، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأتي بجزئين من جزئي الصلاة وهو الركوع والسجود. ولو أطلق ركن واحد لكان في ذلك الكفاية. هل هناك تعارض أو تكرار؟ لأن في البداية قال وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، أيضا صلاة. هل هناك تكرار؟ لا، ليس هناك تكرار. وأقيموا الصلاة هذا أمر بالصلاة بصورة عامة، واركعوا مع الراكعين تفيد أن تصلوا مع المسلمين صلاة الجماعة، لأن كلمة مع تفيد المصاحبة، جئت مع فلان أي مصاحبا له. فقيل واركعوا مع الراكعين، والصلاة الجماعة فيها مصاحبة، أن الجماعة يصحب بعضها بعضا. واركعوا مع، لأن والمعروف أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، وفيها البركة وفيها الشجماع وفيها التآلف وفيها التناصر وفيها أيضا الانتظام الصفوف وفيها التواضع، أن الفقير يقف بجانب الغني. فواركعوا مع الراكعين هو تنبيه بعد إقامة الصلاة بصورة عامة، خصصت هذه الصلاة بأن الأفضل أن تكون صلاة بالجماعة بما فيها من فضل وما فيها من بركة وما فيها من مضاعفة الدرجات. إذن ليس هناك تكرار في الآية. فالأول أقيموا الصلاة هذا أمر بصورة عامة في الصلاة، ثم واركعوا مع الراكعين أمر آخر على أن تكون هذه صلاة جماعة لما في صلاة الجماعة من فضل وبركة عميمة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه الآيات استدل بها بعدة أشياء. استدل بها الإمام مالك رحمه الله على أن تارك الصلاة الذي يمتنع عن أدائها بلا عذر يمنعه، عند المالكية أن يؤجل إلى آخر الوقت، آخر وقت الصلاة، صلاة واحدة فقط. وآخر الوقت معروف بالنسبة لصلاة الصبح، ينتهي الوقت الضروري بطلوع الشمس. وبالنسبة لمشتركتي الوقت الظهر والعصر، الوقت الضروري ينتهي بغروب الشمس. العشاءان وهما مشتركتا الوقت، المغرب والعشاء، ينتهي وقتهما الوقت الضروري، لأن هناك الوقت الضروري اللي لا تؤجل صلاة إلا لعذر، ينتهي بطلوع الفجر. فشخص تأبى عن الصلاة والشروط فيه متوفرة، فيه العقل وبالغ وعنده ما يتطهر به، لكنه أبى وأصر، يا فلان هذاك الله لازالت عندك فرصة، عاند وركب رأسه وقال لا أصلي، ينتظر إلى آخر الوقت، ثم إذا انتهى الوقت وأعطي هذه الفرصة يقتل حدا لا كفرا عند الإمام مالك رحمه الله. ما الذي رعاه الإمام مالك في هذا الاجتهاد رحمه الله؟ رعى جمع من الأدلة، فهذا من ناحية قد أخل بالإيمان لحسب هذه الآية وغيرها من الآيات أن ترك الصلاة كترك الإيمان، لأن الصلاة والإيمان مرتبطان ارتباطا وثيقا، فقد أحدهما يفقد الآخر. إذن ما دام امتناعه عن الصلاة ولا عذر له وقد أعطي الفرصة حتى إلى آخر الوقت ولم يمتثل، معنى ذلك أنه قد أخل بالإيمان، ومن أخل بالإيمان يقتل كما هو الحكم الشرعي، هذا من ناحية. لكن لماذا لم يقتل كفرا؟ قال حدا، والفرق بينهما كبير. عندما يقتل حدا أنه لازال مسلما، وأنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. راح الإمام مالك أنه كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا ذريعة لا تخرجه من الملة، ولا زال ضمن الملة الإسلامية، لأن الذي يدخل في الملة هو شهادة، هو شهادتان، وهو شهادتان يعترف بهما ويقولهما، فسد للذريعة وحتى لا يقتل كفرا وقد قال ما يخرجه عن هذا المحظور بحيث لا يخرج عن الملة بهذا القول، فقال يقتل ولكن يقتل حدا. فأخذ رحمه الله بالجمع بين الأدلة، وهذا مما يستنبط من هذه الآية الكريمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل أيضا. في هذه الآية الكريمة دليل لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة، واعتبرهم مرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. امتنعت بعض قبائل العرب المسلمة عن أداء الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه، وقالوا كنا ندفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، فلا نعطيها لغيره. تأويل بعيد جدا، لبس الحق بالباطل. لم تنطلي هذه الحيلة على أبي بكر، وهو من هو سبقه في الإسلام وتلمذته في مدرسة النبوة وصحبته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اعتبرهم كأنهم مرتدين. وأيضا هذه الحرب تسمى حرب الردة، والمرتد عن الإسلام هو الخارج عن الإسلام والعياذ بالله. سيدنا عمر ناقشه هذا الموضوع، قال كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منهم، عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إذا قالوا لا إله إلا الله يمتنعوا قتلهم وعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فكيف أنت تقاتلهم؟ فأجابه أبو بكر رضي الله عنه وقال لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، لأنهم مقترنان في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومن فرق بينهما كأنه تخلى عن الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل بالإيمان بالقرآن وبالإسلام، وعقب ذلك بضرورة القيام بالصلاة وإيتاء الزكاة. إذن هؤلاء بشكل تخلوا عن ركن من أركان الإسلام وهو الزكاة، ولكن هذا يعني ردة خروج عن الإسلام، ولذلك أنا أقاتلهم. وشرح الله لسيدنا عمر صدره كما شرحه لسيدنا أبي بكر، اقتنع سيدنا عمر رضي الله عنه بمنطق سيدنا أبي بكر، وصارت حروب الردة كما هو معلوم، وحقق الله النصر للمسلمين. فهذه الآية مما يؤيد قتال أبي بكر رضي الله عنه لمانع الزكاة في الحرب المسمى بحرب الردة. أيضا هذه الآية استدل بها القائلون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فروع الشريعة يعني الأوامر والنواهي من صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها. قد يقول هؤلاء كفار، كيف يقال أنهم يخاطبون بفروع الشريعة؟ قالوا صحيح لا تقبل منهم، لكن هم مخاطبون بها، بدليل أن هذه الآية وجهت لبني إسرائيل وأمروا بالصلاة والزكاة وهم كفار لم يدخلوا، بل الذين أسلموا من بني إسرائيل قلة، كعبد الله بن سلام قلة جدا، وهؤلاء الموجه إليهم بني إسرائيل وعلمائهم بقوا على كفرهم، ومع ذلك أمروا بالصلاة والزكاة، معنى ذلك أنهم مخاطبون بهذه الفروع، لأن الصلاة والزكاة من فروع الشريعة، من أصل في الشريعة العقيدة، هذه حجتهم. في آية أخرى يستدينون بها قالوا لم نكن من المصلين، قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هؤلاء في سقر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، عن المجرمين ما سلككم في سقر أي الكفار. قالوا لم ما سلكم، ما السبب اللي خلاكم مستقرين في سقر ووصلتم إلى هذا العذاب المهين؟ قالوا لم نكن من المصلين. هم كفار واعترفوا بأنهم لم يكن من المصلين، والصلاة من فروع الشريعة، ولم نكن نطعم المسكين وبالصدقة والزكاة، وكنا نكذب بيوم الدين بيوم الآخر، هذا طبعا من عوامل الكفر. فإذن آية تدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. قالوا إذن ما دام هم لا يقومون بها، قالوا صحيح لا، لأن فاقدين الأساس وهو الإيمان، هذه الفروع لا تقبل إلا بالإيمان، والإيمان مفقود. قالوا هي لا تقبل منهم لو أدوها بغير إيمان، لابد من شرطها، لكن ما داموا قادرين على أن يؤمنوا وفي استطاعتهم، ولكن العناد والكفر والمصالح الشخصية والرئاسة والزعامة لكل متاع الحياة الدنيا وظروفها هي اللي تجعلهم ينكرون ويقولون. إذن هم في إمكانهم وفي استطاعتهم وفي وسعهم أن يؤدوا فروع الشريعة بعد أن يؤدوا الشرط الأساسي وهو الإيمان. إذن هم مقصرون. ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله، الأكثر قالوا غير مخاطبين بفروع الشريعة، لكن ماذا يقولون في هذه الآية الواضحة؟ قالوا هذه نؤولها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي واجب عليكم أن تعتقدوا فرضية الصلاة والزكاة، وواجب عليكم أن تقوموا بهما بعد أن تقوموا بالشرط الأساسي فيهما وهو الإيمان. عليكم أن تقبلوا بمبدأ الفرضية، ليس معنى ذلك أنكم مكلفون بالعمل، لا، مجرد الاعتقاد، وأنكم تقبلوا المبدأ ولا تعاندوا ولا تكابروا. فقالوا التأويل الآية وأقيموا الصلاة معنى اعتقدوا في فرضيتها، واعتقدوا في أنها الحق المنزل من عند الله، واقبلوا فرضيتهما، وعليكم أن تقوموا بهما بعد أداء الشرط الأساسي فيهما وهو الإيمان. أو إطلاق المسبب وإرادة السبب. ما هو السبب؟ السبب هو الإيمان الأصلي، والمسبب ما يتفرع عليه. فالصلاة والزكاة هي مسبب، والسبب هو الإيمان. الإيمان هو الذي يدعو إلى إقامة الفروع. فقالوا وأقيموا صلاة وآتوا الزكاة من باب إقامة المسبب وإرادة السبب، لأن المسبب هو مرتبط بالسبب، فإذا أمر بالمسبب أمر بالسبب بطبيعة الحال، لأن المسبب متعلق ومرتبط بسبب معين. فإذا قلت لشخص أن عليه أن يفعل الشيء المسبب، معنى ذلك أن يفعل السبب نفسه، وهو أمر معقول. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني هو أمر بالسبب، لكن هو أمر بالمسبب، والمقصود الأمر بالسبب وهو الإيمان بالله ورسوله والإيمان بالقرآن الكريم. ما عليكم أن تؤمنوا بالسبب الأصلي فيها. فهذان مذهبان معروفان، وهم يتفقان، حتى الذين قالوا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قال لو أدوا هذه الفروع لا تقبل منهم لفقد شرطها وأساسها. وأيضا اتفق الفريقان على أن المؤمن منهم من هؤلاء لو آمن لا يطالب بالقضاء، لأن الإسلام يجوب ما قبله. أيضا هذا محل اتفاق أن حتى على القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة لو أدوهما لا تقبل منهما لفقد الشرط وهو الإيمان. واتفقوا أيضا من آمن منهم لا يطالب بقضاء ما فاته، لأن الإسلام يجب ما قبلهم. إذن تظهر ثمرة الخلاف في الآخرة وليس في الدنيا. لأن في النواحي العملية متفقين فيها بين الفريقين. فالذين قالوا إن الكفار مخاطبون في فروع الشريعة يعذبون في الآخرة عذابين، العذاب الأول لكفرهم والعذاب الآخر لتركهم القيام بفروع الشريعة وهو عذاب مضاعف. الآخرون كما نقول ما بعد الكفر معصية، هم وصلوا إلى القمة اللي تشمل بعيد كل المآسي كل الرذائل، فهو عذابهم هم في سقر وهم حسبوا جهنم، وماذا بعد هذا لهم من العذاب؟ هذا ما يتعلق بالاستنباطات الثلاثة التي ذكرناها للعلماء من هذه الآية الكريمة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بعضهم قال واركعوا مع الراكعين، هذه الآية تفيد وجوب صلاة الجماعة. رد عليه العلماء الثابت أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست واجبة، فلو صلى الإنسان منفردا صح الصلاة ولكن فاته الفضل العظيم للجماعة. فليس في الآية دليل، لأن الأمر فعل الأمر لا يطلق دائما على الوجوب، أحيانا يطلق حتى على المباح: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وكلوا واشربوا أمر، لكن هل يفيد على أن الإنسان لابد أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر؟ لا، هذا أمر الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا أمر أمر، بعد ما يحل الإنسان من إحرامه من الحج أو العمرة واجب عليه أن يصطاد، لا نأخذ الأمر بظاهره، وإنما هذا الأمر للإباحة يباح. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض للعمل، أيضا هذا أمر ليس على ظاهره، وهكذا. يعني لا يعني أن كل أمر يؤخذ على الفرضية وعلى الوجوب، لا، إلا إذا كان قام دليل على الفرضية والوجوب ها طبعا يكون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا أمر للوجوب، ما دليل في شك. ولذلك فهذا القول لا يستند ولا يمكن أن ينصبط من هذه الآية، وإنما هو حث على صلاة الجماعة وأن تفضل صلاة الفرد، والحث يكون أيضا بصيغة الأمر. ثم قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر؟ بعض المفسرين قال هذه الآية معترضة بين الآيات السابقة وبين الآية اللاحقة: واستعينوا بالصبر والصلاة، بدليل أنها تجردت من الواو العاطفة، قال أتأمرون ولم يقل ولم يأتي بحرف العطف. وبعضهم قال أن هي مستمرة ومنسجمة مع ما سبق وما ما بعدها. ارتباطها بما سبق أن كل الأوامر والنواهي التي مرت: واذكروا نعمة الله عليكم، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد، كل الأوامر التي وجهت إليهم: آمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، والنهي ولا تلبسوا الحق بالباطل. هذه الأوامر وهذه النواهي موجهة إلى بني إسرائيل وإلى علمائهم، ولكن العلماء لم يعملوا بها، فجاء التوبيخ لهم أن كل ما تقدم وغيره أنتم لم تقوموا بواجبكم ولم تأتمروا بها، أو كنتم تأمرون بها الناس ولكن تنسون أنفسكم، فيأمر بشيء ويقوم بضده. فإذن هناك ارتباط بين هذه الآية الكريمة وما سبقها. والهمزة في أتأمرون الناس همزة للتوبيخ والتقريع، وفيها أيضا تعذيب من أمرهم وسلوكهم هذا. لماذا فيها التوبيخ وفيها تقريع؟ واضح، لأن هؤلاء علماء وأحبار، والمفروض أن يكونوا هم مصابيح يضيئون وينشرون العلم وينشرون الفضائل وينشرون الحكمة ويعظون الناس، يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. رسالة العالم رسالة جليلة. لماذا فضل العالم على الجاهل؟ للعلم الذي يسعه، ولأنه هو واسطة، وهم والعلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء يدعون إلى الله والعالم أيضا يدعو إلى الله. لكن عندما يكون العالم يسيء إلى وظيفته ويخون أمانته، وهو يأمر بالمعروف ويتنكف هذا المعروف وينهى عن المنكر وهو يفعل المنكر، هل يستحق التوبيخ والتقريع والتنديد والإهانة والتحقير؟ طبعا. كيف يكون هذا؟ كيف يكون الآمر بالمعروف هو أول من يتنكر هذا المعروف، والذي ينهى عن المنكر هو أول من يأتي هذا المنكر؟ هذا قلب للحقائق، هذا إهانة للعلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. يعني هذا العالم اللي كرمه الله بعلمه متى يكون مكرما؟ عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو أول من يأتمر بالمعروف وأول من ينتهي عن المنكر، هو الذي يعطي تأثير العالم في العوام، هو القدوة. أما الكلام الناس طبعا يعرفون، يطلعون على أحوالهم، بعدما يعرفون أنه يأمره بالمعروف ولا يأخذ بهذا المعروف وينهاهم عن المنكر وهو يقوم بالمعروف، يتخلون عنه، يحتقرونه، يهينونه، لا يثقون فيه. فالبشر خطيرة جدا، ولذلك يستحق هؤلاء التوبيخ والتقريع والتنديد والإهانة والتعقير، عمل فظيع جدا. لأن كما أن فضل العالم مضاعف عن فضل العادي، أيضا جريمته مضاعفة على جريمة العادي، لأن يقتدي به الآلاف أو حتى الملايين. وأكثر الناس خاصة نثق في العالم، يعني يقول والله قالها الشيخ فلان، أو رأيت الشيخ فلان قال، هذا الأمر في ثقة. العوام يسلمون أنفسهم للعالم لأنهم يثقون فيه ويعرفون أنه صاحب أمانة وصاحب ذمة. فعندما يتنكر لرسالته ولمهمته، ماذا نسميه؟ الحيوان أشرف منه، لأن الحيوان على الأقل غير عاقل وغير مسؤول. ولذلك كان هذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع. كيف يكون للتعجب والتعجيب والاستغراب؟ طبعا هذا المفروض الذي يكون الشمعة التي تضيء والمنارة التي تنور، يكون هو مصدر الظلام والعياذ بالله، ويأمر بالمعروف ولا يأتي المعروف، وينهى عن المنكر ويرتكب المعصية وينهى عن المعاصي ويرتكب المعاصي. هذا شيء يستغرب، يدعو إلى العجب، كيف الإنسان يحرص على إصلاح الغير وإيصال المنافع للآخرين ونفسه التي بين جنبيه محرومة من هذا الخير؟ يثير العجب، يثير الاستغراب. ولذلك كان هذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع أيضا فيه معنى التعجيب. عاقل اللي يقبل عاقل أن عالم ربي منحه الله العلم وفضله على الناس العاديين يقوم بهذه المهمة وينسى نفسه ويصومها البعيد العذاب والنار في يوم من القيامة، لأنه أول ما يسأل عن علمه ماذا فعل به، من الأشياء المسؤول عنها والعالم عن علمه. ولذلك فهذا الاستفهام هو للتوبيخ وللتعجيب أيضا، وقد وضحنا ذلك إن شاء الله. أتأمرون الأمر هو طلب الفعل من جهة أعلى إلى أدنى، لا يكون أمر إلا إذا كان الأمر فوق درجة المأمور حتى يكون مقبولا. الأمر من الله إلى العباد، الأمر من الرسول إلى أمته، الأمر من الأب إلى أبنائه، الأمر من رئيس الدولة للرعية، الأمر من رئيس الإدارة أو رئيس الشركة لموظفيه. أما شخص مساوي لك هذا لا يملك أن يأمرك ولا أن أنت تأمره. حتى عندما تقول له يا فلان من فضلك افعل كذا بصيغة الأمر، ليس المقصود بها الأمر بالوجوب، لا، من الملاطفة فقط. قد يقع أن الإنسان يأمر المساوية له في الدرجة، لكن ليس المقصود به الأمر الوجوب، إنما الأمر بالملاطفة والرجاء. والله يا فلان مثلا سلفني مبلغا من المال لأني محتاج إليه، كان بسلفني أمر. لا، ليس المقصود به الأمر بالفرض، لا، إنما الملاطفة يعني بالرجاء وبالأمل. فكما قلنا أن الأمر يخرج عن أصل الأمر هو الفرض والوجوب، يخرج إلى معاني أخرى كما يخرج الاستفهام، لأن الاستفهام الأصل هو طلب الفهم للشيء الذي لا يفهم، لكن هذا يمنع ممنوع عن الله سبحانه وتعالى، مستحيل عن الله. عندما أنت تقول أنا أستفهم، أستفهم بمعنى أستفهم شيئا أنا لا أفهمه، استفهمت من الأستاذ مسألة فقهية لأنك لا تعلمها، هذا الأصل في الاستفهام. عندما يخرج عن معانيه يخرج لمعاني كثيرة، للتقرير والاستفهام والإنكار والتوبيخ وإلى آخره. لا يكون الاستفهام من الله سبحانه وتعالى حقيقيا، لأن يستحيل على الله أن يستفهم شيء لا يعلمه. البشر يستفهمون عن أشياء لا يعلمونها، كذلك الأمر يخرج عن أصله وهو الأمر بالوجوب والفرض إلى معاني أخرى، أحيانا حتى للمساواة، أصبروا أو لا تصبروا، ليس الأمر بالصبر، يعني صبركم وعدم صبرك سواء. وهذا يبحث في علم البلاغة، خروج الاستفهام عن معناه الأصلي، وخروج الأمر عن معناه الأصلي، وخروج النهي عن معناه الأصلي. أيضا يخرج الأمر عن الله، اللهم اغفر لي وارحمني، اغفر ما يسأل من حيث الصناعة في حرب فعل أمر، لا مكتوب به الدعاء هنا، أنت تأمر الله أن يغفر لك، لا، هذا لا يخطر على بال. فنقول هذا الأمر خرج من معناه الأصلي وهو الأمر بالوجوب إلى معنى الدعاء، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم عافني واعف عني. الصيغة صيغة أمر، لكن لا يقال فيها فعل أمر، لا، يقال صيغة دعاء تأدبا. لماذا؟ لأن الأمر قد خرج عن معناه الأصلي إلى معاني أخرى بلاغية. أتأمرون الناس بالبر؟ إذن كملت أتأمرون، عرفنا معنى الأمر، وهنا أمر حقيقي. لماذا؟ لأن الآية المقصود بها العلماء والأحبار، هم يأمرون العامة، لأن العالم أكبر درجة من العامة، فهو يأمر. ولذلك بعضهم قال إن الآية تحتمل حتى لبني إسرائيل عامة، يأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لكن هذا يناقضه أن العامة لا تملك الأمر، لأن العام والعام يسويان، الذي يملك الأمر هو ولي الأمر، الرئيس أو الملك أو الحاكم أو العالم، حتى العالم يملك الأمر، يأمر به، نعم، لأنه مرثة الأنبياء. فإذا أتأمرون الناس، بالنسبة للعلماء هذا الأمر على حقيقته، وهو عليك أن تجمع، يقول لك العالم ويفتي لك، لابد أن تأخذ برأيه، واجب عليك. والفعل أمر يأمر يستعمل بطريقين، الطريق الأول أن يعد إلى مفعولين، تقول ابنك أمرتك الصلاة، أمرتك الصلاة، الكاف ضمير مفعول أول والصلاة مفعول ثاني. الاستعمال الآخر أن يعد إلى مفعول واحد وبحرف الجر الباء، أي أمرتك بالصلاة، لك أن تقول أمرتك الصلاة أو أمرتك الفعل أو أمرتك بالصلاة وأمرتك بالخير مثلا، والاستعمال جائزان وموجودان في اللغة العربية. واجتمع في قول الشاعر أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، وقد تركتك ذا مال وذا نشب، قال أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، فافعل الخير، هذا الأمر ناصب لمفعول أمرتك، كاف ضمير مفعول أول، الخير مفعول ثاني، ما أمرت به، هذا مبني للمجهول ونائب الفاعل قام مقام المفعول الأول، مفعول به، لأن أصل النائب الفاعل مفعول به، فأمرت أنت زي الأصل أمرتك، فدائما المبني للمجهول، وهناك نائب فاعل، هذا النائب يقوم مقام المفعول به، لمن؟ لأن أصله مفعول به، فهو قام مقامه، أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، فقد ذا مال وذا نشب، يقول أمرتك الخير، هذا لابد يكون أب ولا أكبر منه، أمرتك الخير فعليك أن تفعل ما أمرت به، عليك أن تمتثل، فقد تركتك ذا مال، أنا أعطيتك المال والنشب، المال هو يكون من النقدين الذهب والفضة، والنشب هو المال لكن العقار أو الأنعام غير النقدين، يسمى نشب أيضا من الثروة ومن من الغنى. المال المقصود به النقدان الذهب والفضة، النشب أيضا ثروة أيضا لكن من عقارات، مباني أو أراضي أو مزارع أو أغنام غير النقدين، يسمى نشب، نعم. أتأمرون الناس بقول به وجاء بالبر في حرف الجر. لو قيل في غير القرآن أتأمرون الناس البر في غير القرآن لكان صحيحا. والمقصود هنا الناس غير الآمر، المقصود به البشر. وكلمة الناس تطلق على عدة معاني، والمقصود بها هنا غير الآمر، أتأمرون الناس أي غيرك من البشر. أحيانا تطلق على الوحي الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذي قال وحي أن الناس قد جمعوا لكم يقصد به مجموعة وهي كفار قريش في غزوة أحد بعد انتهاء الغزوة. فكلمة الناس تطلق على عدة معاني، والمقصود بها غير الآمر ما سواه، من سواه الآمر. أتأمرون الناس أي أتأمرون غيركم من البشر بالبر وتنسون أنفسكم. أتأمرون الناس بالبر، المأمور به هو البر، والمأمور به إذا نصبنا إذا عملنا أمر تنصب مفعولين يكون المفعول الثاني. المفعول الأول الشخص المأمور، أمرتك الخير هو المأمور به، يأتي المفعول الثاني المأمور به. فالاستعمال الثاني المفعول به عند الشخص المأمور، والمجرور بحرف الجر الباء هذا المأمور به، شيء المأمور به، هذا استعمال هذا كلمة أمر. إذا نصبنا بها مفعولين فالمفعول الأول هو الشخص المأمور والمفعول الثاني الشيء المأمور به، وإذا نصبنا بها مفعولا واحدا وجررنا الآخر بحرف الجر الباء كان المفعول الأول هو المأمور والمدخل عليه الباء هو الشيء المأمور به. هنا تأمرون الناس هذا المفعول به، إذن هم المأمورون بالبر، هذا هو الشيء المأمور به. ما هو البر؟ البر كلمة عامة تشمل كل ما فيه خير وطاعة. هناك كلمات عامة في التقوى ومثل الطاعة ومثل البر، تطلق على كل ما يدخل فيه نافع وخير وبركة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى